بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بمشيئة الله في شرح والتعليق على رسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح شيخنا لرسالة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة الثالث من شهر ربيع الأول لعام 36,400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى في سياق حديثه عن المسائل الثلاث التي يجب تعلمها: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم، هذه هي المسألة الثانية التي ذكرها المصنف رحمه الله في سياق المسائل الثلاث التي يجب على المسلم أن يتعلمها وأن يعمل بها. قال: الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا أصل عظيم دلت عليه الأدلة، وأن الله عز وجل لا يرضى ولم يشرع لعباده أن يعبدوا غيره، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهذه المسألة العظيمة من المسائل التي أشكلت على بعض المخالفين، وهي مسألة الرضا. فإن الله عز وجل لا يرضى الشرك ولا يرضى الكفر، وذلك أن كل من القدرية والجبرية استشكل عليهم كيف أن الله يقدر ما لا يرضى، وقالوا إن الله إذا قدر الكفر فهذا دليل على أنه يرضاه كما قال بذلك الجبرية، وقال القدرية الله عز وجل لا يرضى الكفر فهو لا يقدره ولا يخلقه، وكل من الطائفتين مخطئة. وسبب الشبهة عند الطائفتين أنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالإرادة الكونية هي التي مستلزمة للمشيئة، فكل ما أراده الله كونا فإنه شاء، ولكن هذه الإرادة الكونية ليست مستلزمة للأمر والمحبة. مثال ذلك أن الله قد يقدر الكفر والمعاصي، فمعلوم أن العاصي لا يعصي إلا بقدر الله وبإرادة الله، والكافر لم يكفر ولم يشرك إلا بإرادة الله وقدره، وهذه الإرادة تسمى الإرادة الكونية وهي مستلزمة للوقوع. فالله عز وجل قد يقدر لحكمته ويريد ما لا يرضى ولا يحب مثل الكفر والمعاصي. قدر الكفر على أبي جهل، والله عز وجل لا يرضى الكفر ولا يأمر به، وقدر الإيمان على أبي بكر، والله عز وجل أمر بالإيمان ورضيه وقدره. فإذا الإرادة الكونية قد تتعلق بما يحب الله عز وجل ويرضى مثل إيمان المؤمن، وقد تتعلق بما لا يحب الله تبارك وتعالى ولا يرضى مثل كفر الكافر ومعصية العاصي. فالله عز وجل لم يقدر، لم يرضى الكفر ولم يأمر به، وهذا دليل على أن إرادته ومشيئته الشاملة، أن الله قد يشاء ما لا يأمر به ولم يرضى به، وهذا لحكمته. فإن الله عز وجل كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلق الجن والإنس وجعل لهم عقولا وأبصارا وأسماعا، وأرسل إليهم الرسل، وآخر الرسل هو نبينا صلى الله عليه وسلم، أرسله للثقلين، فرسالته عامة، أرسله للإنس والجن. فالله عز وجل خاطبهم بهذه الرسالة وأمرهم بالإيمان، ولم يأمرهم بالكفر ولا المعاصي، ولكن من حكمته أنه أعطى العباد القدرة على ما يريدون. ولا نقول هذا دائما، وإنما قد يريد الشيء، قد يريد العبد الشيء فيقدره الله له، كما قال تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كذلك إذا أراد العبد المعصية، فإن الله عز وجل قد يعطيها الإرادة ويعطيها القدرة عليها امتحانا وابتلاء. ولو أن الله عز وجل ما أعطاهم القدرة على المعاصي ما استطاع أحد أن يعصي الله، لكن لحكمته أعطاهم القدرة على الطاعة والمعصية ابتلاء وامتحانا، فقد يقدر لهم وقد ييسر لهم المعصية والكفر ابتلاء وامتحانا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما الإرادة الشرعية وهي الملازمة للأمر والرضا، وهي المتعلقة بالدين، دائما ضابط الإرادة الشرعية أن كل ما شرعه الله لعباده فهو مراد له شرعا. كل ما شرعه الله من الطاعات ومن أعمال البر فهي مرادة لله تبارك وتعالى شرعا، ولكن الإرادة الشرعية قد توجد من العباد وقد لا توجد. فأراد الله من أبي جهل الإيمان فلم يؤمن، وأراد الله من أبي بكر الإيمان فآمن، وكفر أبي جهل وإيمان أبي بكر كل ذلك بقدر الله وبإرادته، لكن كفر أبي جهل لم يأمر به الله ولم يرضه، ولكنه قدره امتحانا وابتلاء ولتقوم حكمته وتتحقق حكمته في عباده. وإيمان أبي بكر قدره الله وأعان عليه ورضيه وأمر به. فإذا لا بد من التفريق بين الإرادتين: الإرادة الكونية التي تستلزم الوقوع، ضابطها أن كل ما يوجد اليوم من الكفر والمعاصي وما يوجد من الذوات وما يوجد من الأفعال كله بإرادة الله وكله بمشيئة الله الكونية. قال الله عز وجل: فعال لما يريد، فعال لما يريد. فكل ما أراده الله كونا فإن الله يخلقه ويفعله، وأما ما أراده شرعا من العباد فإنه قد يخلقه وقد لا يخلقه. مثال ذلك: أراد الإيمان من جميع الإنس والجن، ولكنه هدى بعضهم للإيمان رحمة منه وفضلا، ومنع أو حرم بعض من حاد عن الدين ابتلاء من الله وعدلا، فإنهم لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كما قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فهؤلاء الذين زاغوا زاغوا بقدر الله وبإرادة الله الكونية، ولكن الله لم يأمرهم بالزيغ ولم يرضى لهم الزيغ ولم يأمرهم بالكفر ولا المعاصي. وأهل السنة جمعوا بين الإرادتين فقالوا أن كفر الكافر وإيمان المؤمن كل ذلك بقدر الله وبإرادة الله الكونية، فكل ما يقع اليوم من إيمان المؤمنين ومن كفر الكافرين كل ذلك بإرادة الله وبمشيئته. ولكن إيمان المؤمن مراد لله شرعا، وكفر الكافر أراده الله كونا ولم يرده شرعا. والإرادة الكونية مستلزمة للوقوع، كل ما أراده الله كونا لا بد أن يقع. والإرادة الشرعية مستلزمة للرضا والمحبة، فكل ما أراده شرعا فإنه رضيه وأمر به. هذا هو ضابط الفرق بين الإرادتين. ولهذا أهل السنة كما صرح الإمام هنا قال: إن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته. هذا أصل مقرر عند أهل السنة، وإن كان كما قلت يشكل على القدرية والجبرية، فالقدرية قالوا إن الله لا يحب الكفر ولا المعاصي إذن لا يقدرها، والجبرية قالوا قدر الكفر والمعاصي إذن هو يرضاها ويحبها، وكل من الطائفتين مخطئة فيما زعمت. لكن القدرية نسبوا الله للعجز فقالوا إنه يحصل في العباد ما لا يدخل تحت إرادته ومشيئته، والجبرية نسبوا الله للظلم. وأهل السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب: ماض في حكمك عدل في قضاؤك، جمعوا بين إثبات القدرة لله وبين العدل. ماض في حكمك هذا فيه رد على القدرية، عدل في قضاؤك هذا فيه رد على الجبرية. فأهل السنة لا ينسبون الله عز وجل العجز، وإنما يقولون هو على كل شيء قدير، ولا ينسبونه للظلم، وإنما العباد ما بين متنعم عليه، ما بين منعم عليه من ربه، وما بين معدول فيه. وأما الظلم فإن الله لا يظلم العباد، ولا يظلم العباد مثقال ذرة. قال العلماء: لا ينقص من سيئات، لا ينقص من حسناتهم ولا يزيد في سيئاتهم. إذن هذه القاعدة العظيمة، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا يرضى هذا ولا يأمر به، ولكن قد يقدره ابتلاء على بعض المشركين الذين أشركوا مع الله عز وجل. لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، أحد هنا من ألفاظ العموم تدل على عموم المخلوقين، فليس لله شريك في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإنما ذكر الملك المقرب والنبي المرسل لفضل الملائكة ولفضل الأنبياء والمرسلين، وإلا فعموم الخلق كلهم ليس لهم في هذا الأمر شيء. العبادة حق لله لا تصرف لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل. ولكن لما كان فضل الملائكة معروف وكذلك فضل الأنبياء والمرسلين، قد يلتبس هذا الأمر على بعض الجهلة ويظن أن هؤلاء لهم شيء من هذا الأمر، كما قال المشركون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فبين هنا الإمام كما دلت على ذلك الأدلة أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ليس هذا الحق إلا لله تبارك وتعالى، ليس للملائكة كلهم ولا للبشر ولا للجن ولا للإنس ولا عموم الخلق، ليس لهم في هذا الأمر شيء. العبادة حق لله لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي صالح ولا لعالم زاهد عابد، هؤلاء كلهم خلق لله، والعبادة حق للخالق وليس للمخلوق فيها شيء. أما المخلوق يحب في الله ولا يحب مع الله، يحب في الله محبة في الله، ولا تحبه المحبة الشركية التي لا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله على طريقته في كتبه الدليل على ذلك، وهو قول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد، قيل المساجد هي أماكن العبادة، وقيل المساجد هي مواضع السجود، وقيل هي كل ما يسجد له. فالسجود عبادة لله لا يجوز أن تصرف لأحد من الخلق. ولهذا لما جاء معاذ رضي الله عنه من اليمن من الشام، ورأى بعض النصارى يسجدون لأساقفتهم ولأنبيائهم، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسجدون على وجه التحية وعلى وجه التبجيل والتعظيم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو أولى أن نعظمه وأن نجله، فسجد له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا معاذ؟ قال: إني رأيت قوما يعظمون أساقفتهم ويسجدون لهم، فأردت أن أحييك بهذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فهذا الحديث يدل على أن السجود في ديننا وفي شرعنا لا يجوز أن يكون لأحد، لا لنبي ولا لولي صالح ولا لعالم ولا لزوج ولا لزوجة ولا لمعظم في الناس، إنما هو حق لله. والسجود كان في شرع من قبلنا كان تحية، كما جاء في قصة يوسف عليه السلام، وسجود الإخوة والأبوين ليوسف كان تحية في دينهم وهو جائز عندهم. وأما شريعتنا فإن الله كملها، وكانت هذه الشريعة يعني جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الشرك، ومن هنا منعنا من السجود لغير الله تبارك وتعالى. فالحمد لله الذي كملنا هذا الدين وشرع لنا ما فيه وقاية لديننا وما فيه البعد عن الشرك وعن أسبابه، فأصبح السجود في ديننا عبادة لله تبارك وتعالى لا تصرف لمخلوق. نعم، المخلوق يعرف له قدره إن كان رجلا صالحا، وأولى من يعزر ويوقر ويعظم التعظيم اللائق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكرم الخلق على ربه وهو أكرم الخلق على أمته عليه الصلاة والسلام. لا تتقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم محبة أحد، ولا يتقدم عليه في الفضل ولا في المنزلة ولا في التوقير ولا في التعزير، لا يتقدم عليه أحد من الخلق. ولكن مع هذا لا يسجد له، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى لتحقيق التوحيد، فنحن نطيعه ونعبد الله بما شرع ولا نصرف له شيئا من العبادة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم معظما لأمر التوحيد وسادا لكل ذرائع الشرك. لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت؟ قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما جاءه رجل قال: ما شاء الله وشئت، مع أن المخلوق له مشيئة والله له مشيئة. فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن تذكر مشيئته مع مشيئة الله، قال: بل ما شاء الله وحده. وهذا لا يعني أن المخلوق ليس له مشيئة، لكن المشيئة النافذة هي مشيئة الله، كما قال الله تبارك وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكيف لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوه من دون الله ويذبح له من دون الله ومن يصرف له بعض العبادات، فإن هذا أعظم ما يسخط النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم المحبة الصادقة، المحبة التي يرجو أجرها يوم القيامة ويرجى أن يحشر تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، فليحبه المحبة التي شرعها الله عز وجل، محبة عظيمة تتقدم على محبة النفس وعلى محبة الوالد والولد. ولكن لا يشرك النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الله، فإن العبادة حق لله، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تصرف له حقوقه، ولكن لا يجوز أن يصرف له حق الخالق تبارك وتعالى. فهذه الآية دليل عظيم على أن السجود وسائر العبادات أنها حق لله، وأن الله عز وجل نهانا عن صرف العبادة لغيره. قال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لا تدعوا مع الله أحدا، الدعاء والتوجه بالدعاء والطلب لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يدعى المخلوق فيما يختص به الله عز وجل، مثل مغفرة الذنوب، ومثل شفاء المريض، ومثل إرجاع الغائب، ومثل كشف الكروب. فلا يجوز لمخلوق أن يقول لمخلوق: اكشف كربي وأعد غائبي واشف مريضي واغفر ذنبي، وإنما هذا حق لله تبارك وتعالى. ولا يجوز للمخلوق أن يتوجه لمخلوق مثله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: في وصيته العظيمة التي أوصى بها ابن عباس وهو غلام صغير وهو أقرب الناس إليه وهو ابن عمه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أين من يؤمن بهذا النبي الكريم ويصدق هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وحقه أن يصدق؟ أين هم من هذا الحديث؟ واعلم أن الأمة، والأمة هنا تشمل الإنس والجن وسائر المخلوقات، لو اجتمعوا في صعيد واحد على أن ينفعوا مخلوقا ما استطاعوا أن ينفعوه ولو في شربة ماء، ولو اجتمعوا في صعيد واحد إنسهم وجنهم ومن معهم من الملائكة وسائر المخلوقات ما استطاعوا أن يضروا عبدا في شيء إلا بشيء قد قدره الله عليه. إذن الأمر بيد الله، والملك لله، والقهر لله، وتدبير الأمور لله. فمن وحد الله عز وجل واعتقد أنه هو الخالق المدبر لا يجوز له أن ينصرف إلى غيره يطلب حاجاته من الله ويتوجه إلى غير الله، مع أن هؤلاء الذين يتوجهون لهم بالدعاء بعضهم أموات في قبورهم من الأنبياء ومن الصالحين، هم أموات في قبورهم، كل الأنبياء الآن ماتوا، ليس هناك نبي على وجه الأرض، كلهم في قبورهم إلا عيسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام رفعه الله وهو حي في السماء وسينزل في آخر الزمان ثم يموت ويدفن. فهؤلاء كلهم خلق لله، كلهم ماتوا إلا عيسى عليه السلام عرج به إلى السماء. واختلف أيضا في إدريس لقول الله تبارك وتعالى: ورفعناه مكانا عليا، قيل أنه رفعه إلى السماء، وقيل هي الرفعة المنزلة، وهو ميت كما مات غيره من الأنبياء. وأما من عدا هؤلاء فكلهم أموات في قبورهم منعمون التنعيم العظيم، وقد حرم الله على الأرض أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم، إلا أنه لا يجوز أن يتوجه إليهم بالدعاء والطلب. ثم إن الله برحمته وبلطفه وبكرمه وجوده وإحسانه إلى عباده ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة نزولا يليق بجلاله وبعظمته، يخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله يمهل حتى يبقى ثلث الليل الآخر فينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. هذه نداءات عظيمة من الله تبارك وتعالى القدير الخالق الرزاق الذي بيده الأمور، ينادي العباد في كل ليلة. فلما ينصرف العبد إلى مخلوق مثله يتوجه إليه بالدعاء؟ الله عز وجل يناديه في كل ليلة وهو ينصرف إلى المخلوقين وإلى الأموات وإلى المخلوقين الضعاف الذين لا يملكون لأنفسهم شيئا. كيف ينصرف المخلوق إلى مخلوق مثله والله تبارك وتعالى يناديه في كل ليلة؟ يناديك الملك العظيم الذي بيده الأمور، الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كم من مريض قرر الأطباء موته وأنه لا نجاة له ولا سبيل له إلى الشفاء، انقطعت الأسباب وعجز الأطباء وتوقفوا أمام هذا المرض الخطير، وقرروا أنه ليس بين هذا المريض وبين الموت إلا ساعات، وأجمعوا على هذا وكتبوا تقاريرهم، ثم لجأ هذا المريض إلى الله: يا رب يا رب، فشفاه الله عز وجل. وهذه صورة متكررة نسمع عنها كثيرا، لكن هل من متعظ يتعظ بهذه الأمور؟ يقرر الأطباء أن هذا سيموت، وهذا هو علمهم، وهذه هي خبرتهم، وهذه هي حيلتهم، وهذا الذي انتهى إليه طبهم إلى أن يأتي الأمر من الله تبارك وتعالى فيأذن بشفاء هذا المريض ويكتب له الشفاء وكأنه لم يصب بمرض. هذا من أعظم قدرة الله على هذه الأمور. وكم من إنسان صحيح سليم جاءت التقارير أنه في أصح ما يكون، وأنه من أحسن الناس صحة، وأنه من أقوى الناس بدنا، وإذا به قد مات. فيقول الأطباء لا ندري عن سبب موته، ما هو سبب الموت لا ندري. هذا مما يدل على أن الله على كل شيء قدير، وأن الأمور كلها بيد الله. كم من فقير أغرقته الديون وأحاط به الغرماء، وطلبه الناس من كل حدب وصوب، وعجز الناس عن دينه فلجأ إلى الله فأغناه بعد فقر. وهكذا نجد العبر في المخلوقين الذين لجأوا إلى الله وتوجهوا إلى الله عز وجل أنهم أعظم الناس توفيقا. لما سئل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وهو من هو من أهل العلم، قيل له ما أرجى الأسباب في الرزق، ما أرجى الأسباب في الرزق؟ قال التوكل على الله، التوكل على الله. لم يقل التجارة، ولم يقل الزراعة، ولم يقل الخبرة بجمع الأموال، وإنما قال التوكل على الله. قال الإمام أحمد رحمه الله إنه أرجى ما يكون عندي الرزق إذا قيل أنه ليس في البيت شيء، أرجى ما يكون عندي الرزق إذا قيل أنه ليس في البيت شيء. ما معنى هذه الكلمة؟ نحن في غفلة عن هذا الأمر، نعتمد على أموالنا وعلى ما في أيدينا. وأما السلف وهؤلاء الأئمة فأرجى ما يكون عندهم الرزق إذا انقطعت أسباب الدنيا وانقطع رجاءهم في الناس وتوكلوا على الله عز وجل رزقهم الله من حيث لم يحتسبوا. فهذا مما يدل على قدرة الله، وأن الأمور كلها بيد الله، وأن المقادير كلها من الله، وأن الشفاء وإعادة المريض والعز والذل كل ذلك بيد الله تبارك وتعالى. فهذا مما يدل على أن التوجه لمخلوق أنه فساد في العقل وفي الدين، فساد في العقل وفي الدين. أما العقل فكلنا ندرك وكلنا نرى العبر والمواعظ في بني جنسنا، أن من توكل على الله ودعا الله واستعان بالله وفقه، ومن توكل على مخلوق مثله خذل، كما جاء في الحديث من توكل على شيء وكل إليه. وهكذا إذا علق المخلوق حاجته بمخلوق مثله خذل بسبب تعلقه بالمخلوق، وإذا توكل على الله وفقه الله تبارك وتعالى. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التوكل أنه ينقسم إلى قسمين. يقول توكل الخواص أنهم يتوكلون على الله في كل شيء، في عبادتهم وفي مطالبهم الدنيوية. وأما توكل العامة فيتوكلون على الله في الرزق وفي الأسباب المادية. وأما العبادة من الصلاة والصوم والحج وأداء الزكاة وطاعة الله تبارك وتعالى، فكثير من العوام لا يدرك أهمية التوكل في أدائها. والواجب على المسلم أن يستشعر فقره لربه تبارك وتعالى في كل شيء. تأمل كيف أنك إذا سمعت المؤذن وأنت في المسجد، لست خارج المسجد وهو يؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، شرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى هذه الكلمة لا حول؟ أي لا تحول لنا من مكان إلى مكان، ومن فعل إلى فعل، بل من إرادة إلى إرادة. لا حول لنا إلا بالله، ولا قوة لنا على القيام لأداء هذه الصلاة، ولا قوة لنا على ركوع، ولا على سجود، ولا على خشوع، وعلى تأدية هذه العبادة إلا بقوة الله وبقدرة الله. فإذا توكلت على الله ولجأت إلى الله واستشعرت فقرك إلى الله في عبادتك وفي صلاتك وفي صومك وفي حجك وفي زكاتك وفي تربيتك لأبنائك وفي طلبك للعلم، رزقك الله تبارك وتعالى فإنه كريم. قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن إذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. جود وكرم عظيم من الله تبارك وتعالى. ما تتقدم خطوة إلى الله في المشي إلى المساجد وفي طاعة الله وفي رضا الله عز وجل إلا كان تقرب الملك الكريم إليك أعظم من تقربك إليه. وهكذا شأننا، فنحن ضعاف والله عز وجل هو الجواد الكريم، فما أن تتقرب إليه بشيء، وما تتوكل عليه في شيء، وما تقبل على الله بشيء ويخيب عبده أبدا. ولكن الهلاك البين هو انقطاع المخلوقين عن خالقهم، وتوكلهم على غير خالقهم، وتوجههم بالدعاء إلى غير خالقهم، هذا هو الهلاك البين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: الناس إذا أصابهم المرض لجأوا إلى الأطباء وأخذوا الأدوية ولجأوا إلى كل طبيب لطلب الشفاء. يقول: فإذا تقرر عند الأطباء أن هذا المرض لا خلاص منه ولا علاج له، قال: يئس ذلك المخلوق من الأطباء، ثم لجأ إلى الله عز وجل فشفاه. يقول: ولو حصل هذا اللجوء ابتداء لحصل الشفاء ابتداء، ولكن المخلوق كأنه يعيش في تجربة، يلجأ إلى المخلوقين فإذا يئس منهم ثم بعد ذلك أقبل على الله عز وجل شفاه الله. ولو حصل هذا الانقطاع لله ابتداء ويئس من المخلوقين ابتداء لحصل الشفاء ابتداء. ولهذا تلاحظون أن أعظم ما يكون الشفاء عندما يحصل اليأس من الشفاء ومن المخلوقين ومن الأطباء، فيلجأ المخلوق إلى الله: يا رب يا رب، ويعلم أنه لا ملجأ من الله إلا إليه، وأنه لا رفع لهذا المرض إلا من الله تبارك وتعالى. وهكذا من استعصى عليه ابنه أدبه وعلمه ورباه ووجهه، وما ترك وسيلة إلا بذلها في تربية هذا الابن، وإذا به يخرج عن السبيل ويعصي الله عز وجل وأرهق والديه بالمعاصي والذنوب. فما أن يلجأ هذا الوالد إلى الله ويتوجه إليه في طلب هداية هذا الابن إلا وقد تغيرت حاله وهداه الله عز وجل، ليري الله عز وجل العباد أن الهداية لا يملكها عالم لابنه ولا لموجه لابنه ولا أم صالحة لابنها، وإنما هي بيد الله عز وجل. ومن أعظم العبر في هذا أن إبراهيم الخليل حرص على هداية أبيه ولم يستطع أن يهديه، ونبينا صلى الله عليه وسلم حرص الحرص العظيم على هداية عمه أبي طالب ولم يستطع أن يهديه. وأنزل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه عبر. إذا كان الخليلان نبينا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم الخليل لم يستطيع أن يهدي أقرب الناس إليهما، فهذه عبرة وموعظة أن العالم لا يستطيع أن يهدي ابنه، وأن علمه لا ينفعه في تربية ابنه، وأنه مهما بذل من الأسباب فالهداية بيد الله تبارك وتعالى لا يملكها أحد لأحد. كل هذه عبر ليرينا الله عز وجل العبر. أقرب الناس إلى الأنبياء ابن نوح، ما استطاع نوح أن يهديه، وما استطاع أن يحمله معه في السفينة مع أنه حمل فيها من كل زوجين اثنين. كل ذلك بقدر الله، وأن الله لم يشاء ولم يرد لهذا الابن أن يكون مع أبيه هذا الرسول، وهو أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور كلها تربية لنا وتربية لهذه الأمة وموعظة لهذه الأمة، ما قص الله علينا في كتابه وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم الخلق أن تدبير الأمور بيد الله، وأنه لا يملك أحد لمخلوق شيئا، بل الواحد منا نتعلم وننتسب للعلم ونزعم أن علمنا وعرفنا، فإنا لا نملك هداية أنفسنا، وكل واحد منا يريد أن يكون أفضل الناس وأن يكون أعبد الناس وأن يكون خاشعا في صلاته وأن يكون مستقيما على طاعة الله تبارك وتعالى، ولكن لا يحصل لنا كل ما نريد إلا بتوفيق الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل الكريم الجواد البر الرحيم أن يعيننا على أنفسنا وأن يثبتنا على طاعته وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم ورزقنا الله وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وغفر الله لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. سائل يقول أحسن الله إليكم، كيف أصنع مع من يدعو غير الله عز وجل ويتوجه ويقول بحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصح وبين له هذه دعوة الرسل وهذه دعوة الأنبياء، دعوا إلى عبادة الله، ادعوا الخلق إلى عبادة الله، ادعوا الخلق إلى التوحيد، حذرهم من الشرك، ولكن لتكن دعوتك برفق وبلين، كما قال الله عز وجل في خطابه لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذه دعوة الأنبياء والمرسلين، أمروا باللين وأمروا بدعوة الرفق مع ذلك الطاغية، فالواجب علينا أن نرفق في دعوتنا بالمدعوين. وبعض الناس يظن أن الرفق أنه مداهنة في الدين، فرق بين المداهنة والرفق. المداهنة أن تترك الحق وأن لا توجه إلى الشرع، أو أن تداهن في دين الله وأن تقر الباطل وأن لا تنكر الشرك ولا تنكر البدع، هذه هي المداهنة. وأما إذا أنكرت المعصية وأنكرت الشرك ونصحت المخطئ ووجهته برفق وبرحوة وبلين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا رحيما لينا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الخلق بالأمة. فالواجب علينا معشر الدعاة وطلاب العلم أن نرفق بالمدعوين وأن نبين لهم الحجج، مثل ما سمعنا يعني من الأدلة والآيات الدالة على فقر الخلق. بين لهؤلاء الذين يتوجهون إلى الله أن الخلق كلهم فقراء، ذكرهم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، ذكرهم بغنى الله وأن الأمور كلها بيد الله، وذكرهم بنزول الله إلى السماء الدنيا يناديهم في كل ليلة. فإذا عرف الناس هذه الحقائق لجأوا إلى الله وانقطعوا إلى خالقهم، ولم تنصرف قلوبهم طرفة عين للمخلوقين. لكن المصيبة الجهل، كثير من الناس ما عرف وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، علمهم هذه الوصية. ما هناك رجل من الأمة يشكك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من الناس ما سمع هذا الحديث أو ما عرفه أو غفل عنه، فذكروا بهذا الحديث، قل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي تصدقه وتؤمن به، يقول: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء ليضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. قل له: ليس هذا كلامي، هذا كلام نبيك صلى الله عليه وسلم، تصدق أو تكذب؟ لا يوجد مسلم يكذب، ولكنه يغفل عن هذا الأمر. فبين له هذا الأمر أن الخلق هؤلاء الملائكة والرسل والإنس والجن، بعض الناس الآن يخشى من الجن ويظن أن لهم قدرة عليه، ليس لأحد من الجن، الجن لو اجتمعوا في صعيد واحد ما استطاعوا أن يضروك بشيء، لأنهم خلق كغير من الخلق، لا يستطيعون النفع والضر إلا بقدرة الله. ولكن لتفريطنا في الأذكار ولتفريطنا في تحصين أنفسنا ولوجود الصور التي في البيوت ولوجود المعازف والموسيقى ولوجود الشر والبلاء الذي يجلب هؤلاء الأعداء لنا يتسلط علينا هؤلاء. وإلا لو طهرنا بيوتنا من هذه المخالفات وقرأنا سورة البقرة وقمنا الليل في البيوت وقرأنا القرآن ونزهنا بيوتنا من الصور ومن هذه التي تسمى تحف وكثير منها من المجسمات التي تجلب الجن ويتلبسون بها لما حصل لهم هذا التسلط علينا. فالبلاء منا وسبب البلاء من أنفسنا، فإذا لجأنا إلى الله وحصنا أنفسنا فلا قدرة لأحد من هؤلاء علينا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أسئلة كثيرة جدا عن التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية وذكر الضوابط، كثير من الإخوة لم يعني يفهمها، فنرجو منكم إعادتها أحسن الله إليكم. نعم، الإرادة كما قال العلماء ودلت على ذلك الأدلة، المقصود بالإرادة المضافة إلى الله، إرادة الله على قسمين: إرادة كونية، ومعنى كونية أنها متعلقة بالخلق والإيجاد، وإرادة شرعية متعلقة بالدين. فمعنى الإرادة الكونية ما أراد الله أن يخلقه ويوجده، ما أراد الله أن يخلقه ويوجده. والإرادة الشرعية ما شرعه لعباده. ولهذا نقول ضابط الإرادة الكونية كل ما وجد من الذوات والأفعال والطاعات والمعاصي والكفر والشرك كله مراد لله كونا، لأن الله لو لم يرده كونا ما وقع. فإذا رأيت شيئا وقع في الناس فاعلم أن الله قد أراده كونا. وإذا رأيت شيئا من الدين جاء الأمر بطاعة لله أو بالنهي عن معصية فاعلم أن هذا مراد لله شرعا. الإرادة الشرعية تستلزم الرضا والمحبة، فكل ما شرعه الله من الدين فإنه يرضاه ويحبه، كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام رضيه الله وأتم علينا النعمة بهذا الدين. فالإرادة الشرعية تستلزم الرضا والمحبة والأمر، وأما الإرادة الكونية فإنها لا تستلزم ذلك إلا إذا تعلقت بالإرادة الشرعية، مثل إيمان أبي بكر. هناك أيضا فروق بين الإرادتين كثيرة، ومما أيضا تظهر به هذه الفروق أن كل من الإرادتين قد تجتمعان وقد تفترقان. فمثال اجتماع الإرادتين إيمان المؤمن، إيمان المؤمن مراد لله شرعا ومراد لله كونا. إيمان المؤمن الذي وقع منه مثل الصلاة والصوم هذا مراد لله كونا لأنه وقع، ومراد لله شرعا لأنه أمر به. وقد توجد الإرادة الشرعية دون الإرادة الكونية، مثل إيمان أبي جهل. إيمان أبي جهل أراده الله شرعا ولم يرده كونا، فتحققت فيه الإرادة الشرعية دون الكونية. وقد توجد الإرادة الكونية دون الإرادة الشرعية، مثل كفر أبي جهل. كفر أبي جهل مراد لله كونا ولم يرده شرعا. والمثال الأخير من تفت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، مثال ذلك المؤمن الذي عصمه الله من الزنا وشرب الخمر، فالزنا وشرب الخمر في حق فلان ليس هو مراد لله شرعا ولم يرده كونا لأنه لم يقع منه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: السلام عليك يا شيخ، ما هي أحكام الإحرام وما الذي يجب اجتنابه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإحرام إذا كان المقصود به نية الدخول في النسك كما هو ضابطه في الشرع، فالإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو أن ينوي من أراد الحج أو العمرة الدخول في النسك. وإذا كان المقصود هو اللباس وهو أن يلبس لباس الإحرام وما يتبعه من أحكام الإحرام، فالرجل يتجرد من المخيط، يتجرد من المخيط ولا يلبس السراويل ولا القمص ولا الشراريب ولا الخفاف ولا الجزم، وإنما يلبس إزارا ورداء، إزارا ورداء، ثم بعد ذلك ينوي الدخول في النسك، يقول لبيك اللهم عمرة أو حجة، ويتجنب محظورات الإحرام وهي مس الطيب وقص الشعر وتقليم الأظافر وقتل الصيد والزواج وهو عقد الزواج وكذلك الجماع، فهذه محظورات الإحرام يجب عليه أن يتجنبها، ولا يتحلل من إحرامه إلا بأداء نسكه، فإذا طاف وسعى للعمرة وقصر ثم بعد ذلك يتحلل، وكذلك الحج فإنه يتحلل منه في اليوم العاشر برمي جمرة العقبة وبحلق شعره، هذا هو التحلل الأول. وأما التحلل التام فيكون بهذين الشيئين ثم بطواف الإفاضة وكذلك السعي للحج إن لم يسعى قبل ذلك. أحسن الله إليكم بارك فيكم. أسئلة عبر الشبكة، يقول السائل: هل يجوز دفع الزكاة لدية القصاص؟ الزكاة لها مصارف محددة بينها الله عز وجل، ولا يجوز لمسلم أن يعطي زكاته لغير المستحق لها. ودية القصاص إذا كان هذا الرجل قد عفي عنه وهو من أهل العفو واحتاج أن يعان، فحكمه حكم الغارمين يعطى إذا كان كذلك. وأما إن لم يكن هناك عفو وإنما يساوم ولي القصاص بملايين طائلة لربما استغرقت أموالا طائلة، فإنه لا ينبغي إنفاق الزكاة في هذه المصارف، بل إن هذا المبالغ فيه فيه تعطيل للحدود، لأن بعض المجرمين وبعض الذين يقترفون يعني قتل الأنفس والإفساد في الأرض يسعى بعض التجار عن حسن نية في فك هذه الرقاب بدفع ملايين طائلة تعطى لولي القصاص، أحيانا تصل إلى 30 مليون 50 مليون، من أجل أن يتنازل ويغرون هذا الرجل بالتنازل. فأرى أن هذا إن لم يكن هناك يعني أمر بين واضح في أن هذا الذي حكم عليه بالقصاص أن يكون رجل من أهل الصلاح والخير، ولكن زلت قدمه في هذه الجريمة وثبتت صلاحه واستقامته وكان السعي في فك رقبته في إحسان إليه وامتداد لخيره وفضله في الأرض، فهذا يسعى فيه. وأما إن كان من المجرمين الذين لم تثبت توبتهم وإنما يخرج من هذه القضية ثم يدخل في غيرها، فإن هذا إسراف في الأموال وتعطيل لمصارف الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال آخر يقول: هل كفارة قتل الخطأ لرجلين تكون صيام شهرين متتابعين عن كل نفس؟ نعم، كل من قتل خطأ فيصام عن الشهرين متتابعين ولو تعددت الرقاب، مثل الآن الذين يموتون في الحوادث فيصوم عن كل رجل مات بسببه أو في سيارته إن كان مخطئا، يصوم شهرين متتابعين عن كل نفس. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل عدم تفريج الكرب والتعسر في أمور الحياة رغم التوبة من كبائر الذنوب وملازمة الاستغفار والدعاء دليلا على عدم قبول التوبة؟ وما هي علامة قبولها؟ أولا أنا أنبه على مسألة ينبغي للمسلمين أن يعرفوها: دعاء الله عز وجل عندما يدعو المسلم ربه، بعض الناس يظن أنه إن لم يعطى سؤله أن الله لم يستجب له، وهذا خطأ شائع للأسف. قد جاء في الحديث أنه ما دعا أحد ربه إلا أعطاه سؤله أو صرف عنه من الشر مثله أو ادخر له من الخير مثله. فقد يطلب الواحد منا شيئا يعلم ربه أنه ليس له فيه صالح فلا يوفق لهذا الأمر لطفا من ربه به وليس ردا لدعائه، فعلينا أن نحسن الظن بالله، وإذا توجهنا إلى الله بالدعاء وحققنا الآداب المشروعة في الدعاء من طيب المكسب التوجه إلى الله والتضرع إلى الله عز وجل، فليعلم المسلم أنه إن أدى الدعاء على الوجه المشروع فإن وعد الله حق. نحن والله لا نشك طرفة عين في قول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم، وفي قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، استجب لكم لسنا في شك، وينصركم لسنا في شك منها. لكن هل نحن نصرنا الله؟ هل نحن دعونا الله؟ فإذا دعوت الله بصدق فاعلم أن الله سيجيبك بلا شك، ولكن هذه الإجابة تتنوع، قد تطلب شيئا ويريد الله لك شيئا آخر، فيصرف عنك من الشر وما لم تطلب، فقد يكون المقدر هو شر وأنت تطلب خيرا وتغفل عن هذا الشر الذي نزل سينزل بك، فيصرف الله عز وجل عنك بدعائك من الشر أعظم مما طلبت من الخير. ولو نزل بك الشر لغفلت عن هذا الطلب وتوجهت إلى الله يا رب يا رب تسأل الله أن يرفع عنك هذا البلاء، فرفعه عنك قبل أن ينزل وأنت لا تدري. ولهذا قال الإمام ابن القيم كلمة، قال: لو علم الناس لطف ربهم وخالقهم بهم ما انقطعوا عن عبادته ومحبته طرفة عين. فكم لله من لطف وكم لله من نعمة غامرة لا يعلمها الناس وهي خفية لا يعلمها الناس ادخرها لك وأنت لا تدري، أنت لا تدبر نفسك، ربك الذي يدبرك. ولهذا كان بعض الصالحين وبعض العارفين يقول: الولي لله هو الذي يرضى بحاله، لا تتسخط من شيء وإنما ترضى بحالك وتكون راضيا عما قدر الله لك، هذا في الأمور الدنيوية. وأما إذا قدر عليك الذنب فتوب إلى الله منه، وإذا قدرت عليك المعصية فتوب إلى الله منها، ولكن ما تمنع منه لا تتحسر عليه، لا تتحسر على وظيفة ولا تتحسر على زوجة ولا تتحسر على ولد تسأل الله لم يرزقك هذا الولد، فقد يكون شقاؤك فيما طلبت وأراد الله بك خيرا مما طلبت وأردت، والله عز وجل عليم خبير. فينبغي للإنسان أن يحسن الظن بربه، وأنه لا شك لنا وليس عندنا أدنى شك في أن وعد الله حق، ولكن إذا قدرنا تخلف الإجابة إما أن الله استجاب لنا في غير ما نطلب، أو أن قد نرد بسبب ذنوبنا وتقصيرنا وبسبب عدم إخلاصنا في دعائنا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: نريد منكم أحسن الله إليكم توضيح مسألة الجهل، العذر بالجهل، لأنه قد كثر الكلام عليها، نسأل الله لكم التوفيق. هذه مسألة معروفة دلت عليها الأدلة، وهو أن الله برحمته ولطفه بعباده إذا جهل المسلم شيئا من أمر الدين وخفي عليه فإن الله لا يؤاخذه حتى يعلم، وهذا في حق المسلمين. وأما الكفار الأصليون من اليهود والنصارى لا يقال الآن نحن نعذرهم بجهلهم وهم مسلمون، كل من لم يدخل في هذا الدين فهو كافر، وهؤلاء كفار أصليون. فالمقصود بالعذر بالجهل هو عذر المسلم إذا وقع في شيء مما يخالف الدين الذي اعتقده ونطق بالشهادتين واستقام على هذا الدين ثم خفي عليه من مسائل الدين فهو معذور حتى يعلم، فإذا علم فإنه مؤاخذ بعد علمه. وأما الكفار الأصليون الذين لم يدخلوا في الدين فهؤلاء لم يقل أحد بإسلامهم، كما يظن البعض أن إطلاق العذر بالجهل أنه يشمل الكفار ويحكم لهم بالإسلام أو يشكك في كفرهم، فإن هذا باطل وهذا مخالف لما دلت عليه الأدلة والنصوص. وعامة الكفار اليوم كما هو معلوم يعاملون معاملة الكفار، فلا يجوز أن يعتقد في يهودي ولا نصراني ولا وثني ولا مشرك الشرك الأكبر لم يدخل في الدين يقال أنه مسلم لعله ولعله، بل هؤلاء كفار أصليون. وأما المسلم الذي نطق الشهادتين وعاش على الإسلام ولكنه خفي عليه الشيء من الدين فهذا يعذر بجهله إلى أن يعلم ويبين له، فإذا تبين له بعد ذلك وأصر على ما هو عليه يحكم عليه بمقتضى فعله. أحسن الله إليكم بارك فيكم. زائر يسأل يقول: ما فضل الصلاة والذكر والدعاء في الروضة؟ الروضة مكان فاضل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. اختلف العلماء معنى في معنى قوله روضة من رياض الجنة، قيل هي قطعة من الجنة، وقيل روضة من رياض الجنة مثل ما جاء في الحديث: إذا مررتم برياض الذكر فارتعوا، يعني أنها روضة من رياض الذكر وطاعة الله وقراءة القرآن. فهذا الحديث يدل على فضل هذه البقعة، وأن من ذكر الله فيها أو قرأ القرآن أو صلى له زيادة أجر، لكن لم يرد حديث بمقدار هذا الأجر والثواب، ولكن دل الدليل على فضل هذا المكان، والعلماء ذكروا قاعدة أن الدليل إن دل على فضل مكان أو زمان فإن العبادة تفضل بشرف الزمان والمكان الذي تؤدى فيه. أحسن الله إليكم. بناء على سؤاله يقول: هل أزاحم الناس في الصلاة في هذا المكان؟ لا تزاحم الناس، هذا من الجهل. العلماء ذكروا قاعدة أن الفضائل لا ينبغي أن تطلب بمعصية الله، فمزاحمة الناس وتخطي الرقاب وأذية الناس هذه معصية، والصلاة في الروضة نافلة، فإن تيسرت الفضيلة من غير أذية فنعم، وإلا فلا تؤذي الناس بطلب فضيلة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من شغله النفل عن الفرض فهو مغرور، ومن شغله الفرض عن النفل فهو معذور. وهذا مثل الآن تقبيل الحجر الأسود، بعض الناس يقبل الحجر، لكن كيف قبل؟ ما وصل إليه إلا بعد أن دفع يعني 100 شخص، ولربما سقط بعضهم مغشيا عليه. أي فقه هذا وأي دين يؤذي المسلمين بطلب فضيلة؟ ولهذا تجد العلماء وأهل الفضل لا يفعلون هذا، وإنما يفعله الجهلة. إذا تيسر أن تستلمه دون أذية أو تقبله فنعم، وإلا فأشر كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قبل الحجر واستلمه ولمسه بمحجن وأشار إليه ولم يلمسه، فكل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. زائر يقول: دخلت المسجد النبوي ورأيت الناس يصورون مشغولون بالتصوير، فهل العلماء يتكلمون عن هذا؟ بارك الله فيكم. تكلم العلماء كثيرا ونبهوا على هذا الأمر، وأن التصوير لا ينبغي وهو ممنوع بالنظام، وعلى قول بعض أهل العلم أنه محرم، فلا يجوز للإنسان إذا دخل هذا المسجد أن يشتغل بالتصوير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والله هذا المسجد قبل هذه الجوالات ما كنا نرى من يصور في هذا المسجد، وما رأينا التقاط الصور إلا بعد أن جاءت هذه الأجهزة. فهذه الأجهزة ينبغي أن يستعان بها على طاعة الله، ولا يكون الناس في هذا المسجد كأنهم في الأسواق أو كأنهم في ملاعب الكرة. والله رأينا بعضهم كما يفعل من يسمونهم باللاعبين، يصطفون صفا بعضهم قائم وبعضهم جالس في المسجد النبوي يتصورون. هذا ما يليق بهذا المكان. أنت ما أتيت لتتصور، ما أتيت لترائي بعملك. يقول بعضهم: هذا مكاني وأنا أصلي في الروضة، انظروا هذا دعائي، يرفع يديه ويقول لإخوان صوروني. أي جهل. كان بعض السلف يعبد الله فإذا دخل عليه داخل يعني غطى رأسه وأرى صاحبه أنه ليس في عبادة. كان بعضهم يعني إذا قام من آخر الليل يقوم بسكينة، فإذا قرب الفجر أحدث صوتا حتى يظن أنه ما استيقظ إلا متأخرا. كيف كانوا يخفون أعمالهم؟ وبعضنا الآن يصور ويرائي بعمله في كل وقت. ما الذي يريد الذي يصور في المسجد حتى يرى الناس يعني صلاته وعبادته يباهي بها يرائي بها؟ هذا جهل، يعني هذا تلبيس من الشيطان لبس على هؤلاء، ويخشى أن يدخل هؤلاء في الوعيد وأنهم أحدثوا حدثا. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، جاء عبد الرحمن بن مهدي الإمام فبسط رداءه أمامه كما يفعل هذا الآن كثير من الناس، فقضب الإمام مالك قال: لقد أحدث هذا في مسجدنا حدثا، فهم بعقوبته، فقيل له أنه عبد الرحمن بن مهدي، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث فيها حدثا. يعني رجل بسط رداءه هم الإمام مالك أن يعاقبه، فكيف بما يرى الآن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل السحر والحسد يؤثر على الرزق ومن أسباب قلة الرزق أو انقطاعه؟ وما هو العلاج الشرعي لذلك إن كان مؤثرا؟ كل المعاصي مؤثرة في الرزق ومؤثرة في التوفيق، فإن العبد إذا عصى الله يحرم الرزق بسبب المعصية ويحرم التوفيق بسبب المعصية. وكلما أطعنا الله كلما وفقنا الله عز وجل، فهذه المعاصي شؤم على صاحبها وهلاك بين. لا أقصد الشؤم من التشاؤم، ولكن ضررها عظيم وشأنها خطير. فكلما أطعت الله عز وجل فأنت في رفعة وفي توفيق وفي زيادة من الخير في الدنيا والآخرة، وكلما عصى المخلوق ربه كان عرضة للعقوبات الدنيوية والأخروية. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن التسبيح بالمسبحة، هل يجوز ذلك؟ الذي أنصح به إخواني وأحب لنفسي، وإني والله ناصح لإخواني كما أحب لنفسي، أن نسبح كما يسبح النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تعقد التسبيح بيدك. قال العلماء: الذكر يكون في القلب وفي اللسان وفي الجوارح، فلسانك ذاكر وقلبك واعي، وهذه الأنامل تعد التسبيح. فكونوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إلزموا هديهم ودعوا هذه الأمور المحدثة. من أهل العلم من يشدد فيها ويرى أنها بدعة، ومنهم من يرى أنه لا بأس بها إذا احتاج إليها، ولكن بالاتفاق أن الأسلم والأفضل وأكمل الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. من يقول: أنا أمتنع عن فعل هذا الشيء لعدم إرادة الله لي لهذا الشيء، كالذي يتوقف عن طلب العلم مثلا، ما الذي يدريه؟ هذا من الأمور الخطيرة التي كان يفعلها بعض الجبرية، يقول: قدر الله علي. ما الذي يدريك أن الله لم يقدر لك العلم؟ ما الذي يدريك أن الله لم يقدر لك التوفيق؟ فالإنسان لا يحتج بالقدر على التقصير. سرق رجل في عهد عمر فأراد قطع يده أو عقوبته، فقال: تعاقبني على أمر قدره الله علي؟ قال: وأنا قدر الله علي عقوبتك. يعني إذا كنت تحتج بالقدر على الذنب، أنا الله قدر علي عقوبتك. فهذا الرجل الآن نلومه ونذمه، فإذا قال: لما تذمونني على أمر قدره الله علي؟ نقول: ونحن قدر الله علينا ذمك، وقدر الله علينا لو كنا من ولاة الأمر أن نعاقبك.